وطلع قال الكلمتين دول فنيل الدنيا خالص. فجيت بعد كده معلش اصل انا كنت كذا. السكران ده حكمه كذا وكذا وكذا في الشرع, وشارب الخمر معلوم شأنه, لكن حكم بقى في الكفر ده موضوع تاني. اذا اظهر ذلك لا يمكنني ان اقول كفر, انما ابتدي اقول فعله ذلك كفر, بغضه لشيء اتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذلك. لكن هي في الاخر خالص عشان ما نعودش في صراع, هي المسألة محتاجة كالتالي, محتاجة بيئة دعوية علشان تقدر توصل للناس وتشيل عنهم الغمامة دي. انت في مجتمع بعد عن الدين وجنب كل ما يمت الى الدين بصلة من واقع الناس, وبالتالي عندك صراع طويل عريض عشان ترد هؤلاء الناس الى صحيح الدين. فلابد من بيان وإقامة للحجة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كنا بنقول زمان للإخوة اللي كانوا بيتشكسوا في قصة تارك الصلاة, جمهور على أنه فاسق, والإمام أحمد مش غير الإسلام التيمية وابن القيم ومن شابعه على قوله بكفر. فلما كانوا يجي يقول لك أهو ابن القيم أهو البحث بتاعه كذا, كنت تقول له يا أخي قبل ما نختلف على القصة دي هل لا دعوته, وبعد كده نبقى نتكلم. يعني قبل ما تقول لي خد بالك اخ عمل كده وصل بيه الحال, سمع من شيخ من المشايخ اللي بتقول بهذا القول, خرج منها مكفر نفسه ومكفر ابوه وامه, وطلع يقول انا ابن زنا, ما استناني هو قعد فقال له كذا, فقال لك يا نهار ابيض ابويا اتجوز امي ما كانوش بيصلوا. طب يبقى هما الاثنين مرتدين, الاثنين مرتدين وبعدين خلفوني, وهما الاثنين طبعا جواز باطل, يبقى انا ابن زنا, يا نهار ابيض يبقى انا ابن حرام, يا نهار ابيض يبقى الموضوع اتعمل, يبقى ايه يا الله بقى ظهر. ما هو مش انتوا بتقولوا دلوقتي قعد 10 سنين ما بيصليش وبعد كده صلى, بس في ال10 سنين دول كان مرتد ولا ما كانش مرتد؟ بقول القائلين بذلك ده لو تصلى 3 صلوات. ايه رايك بقى تعمل ايه في القصه دي؟ فهمتوا حاجه؟ لو ما قعدناش ناخد بقى احكام الاعذار دي, وأعذر يعذر بجهله هنا والهنا بتأويل الفاسد وهنا بكذا وما يترتب عليها, هنقع في مشاكل كبرى. ايه رأيكم؟ هقول لكم كلام صادم بس هو ده. لما تقرأ فتاوى علماء المملكة مثلا من سب الدين ايه حكمه؟ الفقهاء قالوا يكفر, واحد بيسب الدين فيها كلام دي؟ الشيخ الألباني بيقول لا, هذا من جملة السباب. ليه عم؟ قال لان العبرة بالمقصد لا العبرة باللفظ, ودي قاعدة, العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فواحد لما تيجي تقول له أنت بتقول الدين ملعون, لما بتقول يلعن كذا كذا أنت بتقول الدين ملعون, يقول لك لا أنا بشتمه. يبقى عندنا 6 أنواع: تكذيب الرسول, تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم, أو بغض الرسول, أو بغض ما جاء به, أو المصر بانخفاض دين الرسول, أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق العملي بقى الاعتقادي وفهمناه, العمل بقى اعمال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره بين لنا فيها ايات المنافق. 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا, ومن كان فيه خصله منهن كان على خصله من خصال النفاق. طيب اذا حدث كذا, واحد بيكذب عنده خصله من خصال النفاق. طيب اذا اؤتمن خان, اذا عاهد غدر, اذا خاصم فجر, يبقى اذا كان فيه شيء من ذلك يبقى على خصله على خطر, اجتمعوا كلهم فيه يبقى منافق خالص. خد بالك بقى الكذب ذنب صح, لكن مش بيخرج من الملة يعني. طيب واحد غدار, واحد خاين, واحد فاجر في الخصومة, وبيحصل كتير قوي, وتشوفه في الطلاقات بقى بالذات لما بيبقى ده طلق واحدة ولا النساء بيشيع فيهم جدا الفجر في الخصومة في الطلاق, فجر, او 2 شركاء وحصلت بينهم مشكلة مادية, فجر في الخصومة بقى, فبلاوي سودة. طب هو عمل حاجة من دي كده يكفر؟ كده يبقى نفاق اعتقادي وإن المنافقين في الدرك الأسفل النار؟ قال لك لا خاصلة. بس لو اجتمعوا الأربعة دول سبحان الله, الإيمان أخلاق والنفاق سوء أخلاق, كلهم 4 في الأخلاق, الأربع حاجات في أخلاق, كذب ها وغدر وخيانة وفجر في الخصومة, كلها ايه؟ سوء الأخلاق مظنة الكفر.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم إخوة سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، وقد قال صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر. ولقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة إلا الشرك بالله، فإن الله لا يغفره، كما في صريح هذه الآية وقول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا. طيب شوف بقى، يعني رتب على هذا كل هذا الجزاء الخطير جدا. لذلك جاء الرجل إلى ابن عباس وقال إن قتلت رجلا مؤمنا أكفر؟ قال نعم. فالتلمذة ينهر أبيض، إزاي كده يبقى التكفير بالمعاصي؟ القتل ما حدش قال إنه كفر مخرج من الملة، كده يبقى إيه؟ كفره بالمعصية، ده كلام الخوارج. فجاءه آخر وقال قول الله تبارك وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يكفر؟ قال لا. قال الأول جاء يسأل ليعمل، عايز يعمل، بس داخل إيه؟ عين الشرار كده، ودخل بيقول له ايه اللي يقتله ده يبقى كده. قال انت مش الآية، اقرأ الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجاءه جهنم خالدا فيها. طب والتاني؟ قال جاء يسأل ليعلم. طب وايه بقى يعلم؟ قالوا هنا الخلود ليس على الإطلاق، وإنما هنا معناه طول المكث، وهكذا فسرها السلف، ودي بقى اللي بتيجي فيها حتة فهم السلف معناها ايه، طول المكث فيها. يبقى أخيرا خالد هنا ليس الخلود المطلق وإنما المكث الطويل. ليه؟ عشان عندي أدلة بتقول إنه على عكس ذلك، إنه لا يشرك شركا أكبر، وإن فقط المشرك شركا أكبر هو الذي يخلد في النار. طيب آخر حاجة هتتكلم بقى شوية حاجات كده، إيه يعني إيه رأيت الكف وبتاع، شوية شغل لذيذ كده يعني. ادعاء علم الغيب، الجماعة بقى ايه هتقعد بقى دلوقتي مع شند الفلكي واخد بالك، والشلة بقى الحلوة دي والدجالين والمشعوذين والشغل العالي ده. ادعاء علم الغيب وما يلحق به. الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. الغيبيات اللي هي عكس ايه بقى؟ عالم ايه؟ عالم الشهادة. بسرعة، كل قوانين عالم الغيب لا تمت بصلة إلى قوانين عالم الشهادة. أثبتها لك بكلمة واحدة، عارف أينشتاين والنظرية النسبية؟ أهي بقى دي بالضبط. يعني بيقول لك إيه أينشتاين، كلام المشهور إن أنت عشان سرعة الضوء وإنت بتبص للشيء عن طريق ذلك، فسرعة الضوء 300 ألف كيلو في الثانية، فأنت لو قعدت تبص مش عارف إيه، فقعد يجاب لك الكلام كده، والنجم ده أنت على بعد مش عارف كام ألف كذا كذا كذا، فأنت بتشوف ما كان نجما قبله، يعني بشوفش النجم دلوقتي، ده كلامه. فتقعد تصدع لك دماغك القصة دي النسبية. فانا عايز اثبت لك حاجة بس عشان خاطر في كلام كتير ممكن ما تعرفش تعديه ازاي. يعني ايه ان يوم عند ربك كالف سنة، ومعدين يوم 50,000 سنة، معدين في دلوقتي واحد في القبر مغمض عينه فتحها لقى نفسه في خلاص في الحشر، وفي واحد بيتعذب بقاله 2,000 سنة. طب ازاي دي بقى؟ مش فاهم حاجة. ازاي؟ اول كلمة قوانين عالم الغيب لا تمت بصلة إلى قوانين عالم الشهادة. فليه؟ عندك قصة أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إيه ده بقى؟ كانوا دلوقتي في عالم غيب والعالم شهادة، على إن هم موجودين في الشهادة، بس هم دلوقتي بيعينوا شيء آخر. القوانين ما اشتغلت بطريقة مختلفة، الزمن ما بقاش هو الزمن. اليوم عند ربنا كألف سنة، اليوم عندنا 24 ساعة. افصل انت بقى.